يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية الكريمة هي الآية رقم 214 من سورة البقرة، جاءت بعد التي قبلها، وهي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية الكريمة تبين حقيقة وهي أن الناس كانوا أمة واحدة، كانوا على ملة آدم عليه السلام. آدم حين أهبطه الله إلى الأرض وكان قد تلقى كلمات من ربه فتاب عليه، فكانت ملته التوحيد، ملته إفراد الله بالعبادة، وكانوا على ملة آدم مدة 10 قرون أمة واحدة على التوحيد. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، حصل فيهم الشرك، وحصل بسبب ذلك الاختلاف. الشرك حصل أول ما حصل في قوم نوح لما مات صلحاؤهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين، ماتوا فحزن عليهم قومهم، واستغل الشيطان حزنهم الشديد الذي لم يتمالكوا معه، فاستغل الشيطان ذلك الضعف ووسوس لهم أن ينصبوا لهم تماثيل في مجالسهم أو في قبورهم، حتى إذا رأوها تذكروا عبادتهم فذكروا الله بهذا المنظر أو بهذه الذكرى. ثم فني ذلك الجيل وجاء جيل بعده نسي المقصد الأول من وضع هذه الأنصاب وهذه التماثيل، فجاء الشيطان ووسوس لأولئك الجهلة أن هذه التماثيل وضعت لتعبد فعبدت من دون الله، فبعث الله نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بالمعنى الخاص. فالرسول تعريفه بالمعنى الخاص هو من أوحى الله إليه رسالة وبعثه وأرسله بها إلى قوم مختلفين مخالفين، لقوم خالفوا التوحيد. فكان بهذا التعريف هو نوح، كان أول رسول بهذا التعريف هو نوح عليه السلام، أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك يردهم إلى التوحيد الذي كانوا عليه، ويدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا رجع المختلفون إلى ما أنزله الله من كتاب مع رسله، فإنهم يرجعون إلى الحق، لأن جميع الكتب التي أنزلها الله على رسله كلها تدعو إلى إفراد الله بالعبادة، كلها تدعو إلى التوحيد. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الكوني وإذنه الشرعي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما إذن الله الكوني فهو توفيقه لهم وهدايته الكونية وإلهامه لهم، ألهمهم الحق واتباع الحق. وأما إذنه الشرعي فما أنزله الله في كتبه وأرسل به رسله، فهذا هو الشرع الذي أذن الله به وأحب من اتبعه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يهدي الهداية التامة، الهداية الكونية والهداية الشرعية، يهديهم بمشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته جل وعلا مرتبطة بحكمته التي تعلو كل حكمة. فهو عز وجل لا يشاء عبثا، ولا يشاء ظلما، ولا يشاء عدما سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى يشاء ما يشاءه بحكمته التي تعلو كل حكمة، وبعلمه، ويضع الأمور في مواضعه. ولهذا من امتن الله عليه بفضله يهديه إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، يهديه إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن هنا أوجب الله على المسلم أن يدعو ربه هذه الهداية في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ويسأل المسلم أن يجنبه الله ما خالف ذلك من طريق اليهود وطريق النصارى، فهو يسأل الله أن يجنبه طريقهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء المغضوب عليهم معهم علم خالفوا، قامت الحجة عليهم فخالفوا ما تفضل الله به عليهم من علم، وعاندوا، وأبرز قوم هذه صفتهم هم اليهود، معهم علم لم يعملوا به، ولا الضالين، هؤلاء يمثلون العباد الذين يعبدون الله على جهل وضلال، كما هو شأن ضلال المتصوفة وغيرهم ممن يعبد الله عز وجل بما يهوى، أو يعبد الله بالعادة، أو يعبد الله بما يظنه مقربا له إلى الله، وهو جهل وضلال مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز قوم هذه صفتهم هم النصارى، لأن النصارى فيهم الرهبنة وفيهم التعبد، ولكن على جهل وضلال. فالمسلم يسأل الله عز وجل أن يجنبه طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. فالعبادة لابد أن تكون بعلم، لابد أن تكون وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله سبحانه وتعالى أوصى باتباع صراطه المستقيم، وهو صراط واحد، صراط الله صراط واحد، صراط أنبيائه من أولهم إلى آخرهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: روى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الآية، الذين آمنوا، آمنوا بنوح، آمنوا بالرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نوح عليه السلام بعث ليرد الناس عن عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عبادة أصنامهم، صورهم وتماثيلهم، إلى عبادة الله عز وجل الواحد القهار، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يعني أن فعلهم التعبدي لا يصرفوه لغير الله، بل يوحد الله به، وهو يعني ما اجتمع فيه الحب والرجاء والخوف، وكان وفق المشروع. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كسر هذه التماثيل، هو الذي كسر هذه الصور، لأن هذه الصور بعد الغرق الطوفان الذي بعثه الله عز وجل على قوم نوح حين كفروا ولم يتبعوا نوح عليه السلام، أمره الله أن يصنع السفينة وأن ينجو فيها ومن آمن معه ومن اتبعه، ومن أمر الله عز وجل نوحا أن يدخله السفينة، فغرق أهل الأرض كلهم ما عدا من في السفينة، كما هو معروف وكما قص الله علينا ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصنام مما غرق وطمر في سيف جدة، حتى جاء عمرو بن لحي وله رئي من الجن، جاءه في المنام و رجزا له من ضمن هذا الرجز أنه قال: ائت سيف جدة تجد أصناما معدة. فقال: أدعو إليها العرب تجب، أو شيء من هذا السجع. فذهب عمرو بن لحي ووجد هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق، مطمورة في سيف جدة، فبحث عنها وأتى بها إلى مكة ودعا العرب لعبادتها في مواسم الحج، فهو أول من غير دين إبراهيم. لما ختم الله عز وجل الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم كسر هذه الصور من ضمن ما كسره من الأصنام، وهذا فيه بشارة، فيه بشارة، وهو أن تكسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأصنام دليل أو بشارة أنه لن يعود، لن تعود تماثيلها بإذن الله، وأنه لن يضمحل دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا يزال قائما حتى قيام الساعة، أي قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالله سبحانه وتعالى أنزل لهم هذا القرآن وضمن حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا البيت الحرام الذي يحج الناس إليه ويحج المسلمون إليه فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا فهو ضمانة، والتاريخ أيضا ولله الحمد محفوظ، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. قد هيأ الله له جهابذة علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام يحفظونه وينقلونه إلى من بعدهم، فلا يزال يقيم الله عز وجل في كل جيل من يحفظ به، من يحفظ بهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيم بهم حجته الرسالية على الخلق حتى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهنا قيام الساعة يعني قبض ساعة قبض أرواح المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان بعد يعني ظهور علامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج الدجال، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، حتى إذا لم يبق مؤمن أو لم يبق مؤمنا عندئذ يبقى شرار الناس، هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم شرار الناس. وقرنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذين يتخذون القبور مساجد ويسرجون عليها السرج، فهم أيضا هؤلاء من شرار الناس، شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ويسرجون عليها السرج يغلون فيها في تعظيمها الغلو الذي يفضي إلى عبادتها. فالغلو يفضي إلى عبادتها لا شك، ما في غلو يفضي إلى عبادتها وغلو لا يفضي إلى عبادة، فكل غلو في القبور يعني مجاوزة الحد، مجاوزة الشرع في تعظيمها وفي البنيان عليها وفي العكوف عندها، كل ذلك يفضي إلى الشرك. فمن فعل ذلك أو إسراجها أو تجسيسها أو نحو ذلك، فمن فعل ذلك فهو من شرار الخلق عند الله، ويضاف إليهم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة تقوم، الساعة الكبرى تقوم على حين لا يقال الله الله، حين لا يقال الله الله، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء لا يقال فيهم، يعني لا يعرفون شيئا، يعني لا يعرفون مقول، لا يعرفون قول الله الله. نعم. روى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. الكتاب قاحت، الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة، والذي أنزل على عيسى وهو الإنجيل، والذي أنزل على الرسل من قبل، هو في معناه واحد ودينهم واحد، وهو إفراد الله بالعبادة، إلا أن القرآن الكريم هو المهيمن عليها، وهو المفصل، وهو خاتمها، وهو أكملها، وموضوعه واحد، وهو تحقيق إفراد الله بالعبادة من أوله إلى آخره. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. أحكمت آياته ثم فصلت من أوله إلى آخره، قضيته أو شأنه هو تحقيق ألا يعبد إلا الله، وتحقيق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالوحي كله بقسمه، سواء كان القرآن أو السنة، كلها إنما هي في تحقيق لا إله إلا الله. إما تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، تحقيق توحيد الأسماء والصفات، تحقيق ما يستحقه الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما له من وصف الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وبيان حق بيان حقه على خلقه، وإما قصص لأهل التوحيد، لأهل هذا التوحيد وما أيدهم الله به ونصرهم به، أو قصص لأعداء أهل هذا التوحيد وما خذلهم الله به وما أدال عليهم وما عذبهم به في الدنيا والآخرة، وإما أحكام شريعة منبثقة من هذا التوحيد فقط. لا يخرج الوحي عن هذه الأنواع الثلاثة، إما توحيد، وإما أحكام منبثقة من هذا التوحيد، وإما قصص، قصص لأهل التوحيد وأعدائهم. قال: وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت، جعلوا السبت هو الجمعة، والنصارى يوم الأحد، جعلوا الأحد يوم الجمعة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهداهم الله ليوم الجمعة حقيقة، يعني هداهم الله، هم يبحثون عن يوم الجمعة فهداهم الله ليوم الجمعة حقيقة. اليهود يبحثون عن يوم الجمعة فجعلوا يوم السبت هو الجمعة، والنصارى جعلوا يوم الأحد هو الجمعة، وهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة على الحقيقة. واختلفوا في القبلة، القبلة التي يعني يرضاها الله عز وجل، فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة التي استقر الأمر عليها، وهي البيت الحرام. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها: صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صل وسلم عليه. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود: كان يهوديا، وقالت النصارى: كان نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لكنهم لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى جعله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، فاعتقدوا فيه الحق وهو أنه حنيف مسلم. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته وعبده ورسوله، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، فنحن أولى، يقوله عليه الصلاة والسلام ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك، بهذا الدعاء الذي فيه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وبألوهيته سبحانه وتعالى، وبعلمه الغيب والشهادة بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته، وبأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، هو أحكم الحاكمين جل وعلا، يسأله الهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. ومن صفته جل وعلا الفعلية أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صفته الفعلية هذه مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، من شاء هدايته هداه، ومن لم يشأ ذلك فلا هادي له، وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، له الحكمة البالغة في مشيئته، له الحكمة البالغة في خلقه في تكوينه، له الحكمة البالغة في حكمه في جزائه في الدنيا والآخرة في أفعاله سبحانه وتعالى. فحكمته جل وعلا تعلو كل حكمة، وهي هي الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وفي الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، شوف حقا وارزقنا اتباعه، لا بد مع رؤية الحق حق أن تسأل الله أن يرزقك اتباعه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. كثير ممن آتاه الله علما لكنه أوتي علما ولم يؤت حلما، لم يوفق للعمل به، ولهذا يسأل الله عز وجل العلم النافع أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ما أعظم هذا الدعاء النبوي المبارك، وما أحرى بنا أن نعض عليه ونتمسك به وندعو به في كل لحظة. قال الله عز وجل بعد ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لما ذكر الاختلاف في الآية السابقة من نتائجه أنه لا بد من البلاء بهذا الاختلاف، وأن بعضهم يذيق بعضا البأس بسبب البغي، فيرشد سبحانه وتعالى إلى أنه لا بد من اجتياز هذه المحنة وهذا البلاء والصبر على الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، متى ندخل الجنة؟ بعد الموت إذا شاء الله عز وجل، الذي شاء الله له الهداية السعادة إنما يدخل الجنة بعد الموت، وقد يكون عاملا بعمل أهل الجنة في الدنيا فيذوقها من هذه الناحية، لأن من وفق لعمل الصالحات لا شك أنه يذوق سعادة ويذوق لذة لا يشترك معه فيها إلا من هو على ملته، يعني من خالف الإسلام لا يدركها، لا يدركها. ولهذا قال بعض الصالحين إن يعني لا لنكون في بعض الأحوال يعني من ذكر الله عز وجل ومن طاعته، ونقول لو إذا كان عيش أهل الجنة مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب، أو كما قال. فدخول الجنة طبعا بعد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لا بد أن يأتيكم البلاء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الغاية في المرجعية، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. يعني هذه سنة الله في خلقه، وهذا هو مدار هذه الحياة الدنيا، مدارها على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على حمل الأمانة، ومدار الأمانة على الأوامر الشرعية والنواهي، على الأوامر والنواهي الشرعية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، وإدالة أيضا العدو، يعني يدال للعدو، لكن ليست إدالة مستقرة، بل العاقبة للمتقين، العاقبة لمن صبر. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرف ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا هو شأن يعني بعض المسلمين في الوقت الحاضر الذين يعني لم يدخل الإيمان في قلوبهم، دائما يأتيهم الشيطان ويوسوس لهم ويقول: إذا كان الإسلام حق فلماذا يعني يكون أعداؤه في ظهور وفي استعلاء، لماذا لا ينتصر لينتصر الله لنا، ويريدون هذا بأساليب مختلفة من الاعتراضات والأسئلة. ولكن هذا دليل على أنهم لم يفقهوا، هذا دليل على أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، أو ربما اعتراهم حالة من الحالات التي تعتري يعني بعض المسلمين، كما ذكر الله في هذه الآية: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هذه قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه، لما لقوا من المشركين ما لقوا في مكة، وكانوا مستضعفين وكانوا مستذلين وكانوا في خوف عظيم من الأعداء، وزلزلوا وامتحنوا، فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقد وقع هذا ولله الحمد، أتم الله هذا الأمر حتى سار الراكب من صنعاء إلى حضرموت أو إلى أكثر من ذلك لا يخاف إلا الله، يعني لا يخاف عدوا من الأعداء، لا يخاف إلا الله، أو الذئب يخافه على الغنم، لأنه هذا يعني كما طبعه الله عليه أنه يأكل ما ظفر به من الغنم إذا لم يكن لها حراس، ولكنكم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى يمتحن بهذا الابتلاء وبهذه الدنيا حتى يتميز الصادق من الكاذب، حتى يتميز الصادق من الكاذب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، متميزين ظاهرين موجودين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب. هم كانوا في المدينة واجتمعت عليهم الأحزاب من كل حدب وصوب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني والعياذ بالله، حصل عندهم شك في الإسلام وحصل عندهم شك في وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن وعده أنه لما حفروا الخندق وعرضت لهم كدية نزل عليه الصلاة والسلام وضربها بالفأس 3 ضربات ثم كبر وقال: يعني أضيئت أو رأيت قصور الشام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وزويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن دينه سوف يظهره الله عز وجل، وسوف ينتشر دينه، وسوف يقصرون قيصر ويكسرون كسرى ويغنمون كنوزهم وبلادهم. فالمنافقون والعياذ بالله يستهزئون ويقولون: محمد يعدنا كنوز قصرى وكيسر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته. أي نعم، هذا من مقولة المؤمنين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فإنهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، نعم وصدق الله ورسوله. إنما زادهم إيمانا وتسليما، هذه الشدة وهذا الابتلاء زاد المؤمنين إيمانا وتصديقا وثباتا على الصدق والتصديق. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. ليس أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحصل أن يدال عليه، ولكن هكذا، هذه سنة الله يعني في التي مضت: يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، ولأتباعها كذلك بقدر اتباعها، لأتباع الرسل ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مما أجر الله على يديه من النصر يجري أيضا على يد أتباعه بقدر اتباعهم له، كرامة لهم وامتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة النبي ممتدة على أيدي أتباعه، ولأتباعه منها كرامة بقدر اتباعهم، فبقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق على أيديهم امتداد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهم. لكن هذا الامتداد هو بقدر اتباعهم، فمن كان اتباعه كاملا كانت الآية ممتدة، أو كانت المعجزة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة على يديه كرامة له، ومن كان اتباعه ناقصا كان ما يتحقق يعني بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل إن بعض الصحابة تفقدوا أمرهم وتفقدوا شأنهم لما أبطأ عليهم النصر، فوجدوا أنهم أو لم يفتقدوا إلا أنهم لم يستعملوا المسواك، فاستعملوا فرعب أعداءهم وقال: إنهم يحدون أسنانهم ليأكلوننا. قذف الله في قلوب أعدائهم الرعب. نعم، يعني ما نستهين بالسنة، لما الرماة استهانوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ يعني حصلت مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر وفي أول أحد، قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فنسأل الله السلامة، نعم، نسأل الله الاستقامة. وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون الله بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، كما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان على عدوك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.